ما هو؟ أنه إذا كان هناك سبب يستطيع أن يعرض عليها الرجوع عن الإقرار فلا بأس، وإلا في الأصل لا، لا يعرض عليها. طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل أحمد؟ إنما اعترف اعترافا ولم يكن معه متاع فشك فيه. وما هو الدليل على أنه لا يشرع التلقين إذا لم يكن هناك سبب؟ ما في دليل معين؟ كمال الشيخ المخزومية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لم يلقنها رجوعا وكان تجهد المتاع، لم يلقنها رجوعا. بس هل ثبت هذا في إقرارها؟ طيب هلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو. وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته؟ أسأله لا يلقن. إذن لا يلقن المقر إذا أقر أن يرجع عن إقراره إلا إذا كان هناك سبب. طيب لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله ويستغفر مع أنه قيم على الحد خارج؟ لماذا؟ التوبة يعني من المعصية إلى الطاعة واجبة في كل وقت وحين، وهذا قد أذنب. مهي أليس في الحدود كفارة؟ نعم الحدود كفارة. نعم. لكن هذا السرقة يتعلق فيها حقان، حق خاص وحق عام. الحق العام أقيم من قبل، والحق الخاص بقي فيما بينه وبين الله عز وجل أن يتوب. شاف. الاستغفار هو تأكيد للمغفرة. نعم. والتوبة للمغفرة. نعم. من باب التوكيل في ما يتعلق بالاستغفار، ومن باب التزام عدم العودة في باب التوبة. طيب. في حديث أن السارق إذا خطئ لا يغرم المال الذي سرقه، وأعله المؤلف أو ذكر له علتين. نعم. إذن فيه علتان، إحداهما في الانقطاع في السند ولا في المتن، والإنكار في المتن، النكارة في المتن. تمام. ماذا تقتضيه القواعد يعني؟ هذا مخالف للقواعد. أقول ماذا تقتضيه القواعد؟ تقتضي القواعد إرجاع الحق لصاحبه. السارق يغرم ولو قطع، لأن القطع حق لله والمال حق للآدمي. صح. طيب هل في حديث عبد الله بن عمرو العاص في قصة التمر ما يدل على اشتراط الحرز وبلوغ النصاب في السرقة؟ محسوب والنصاب. لكن ما هو الدليل على أن يؤخذ منه اشتراط النصاب في الحديث؟ تبلغ ثمانية. طيب ما تقول يا في رجل أتى إلى الجريد فأكل من التمر ما يبلغ نصاب حد السرقة، أكله أكله ثم خرج. ها؟ ليش؟ أخذ من هذا أخرج. ماذا تقولون؟ صحيح. هنا هذا صحيح. طيب هل تجوز الشفاعة في حد السرقة مطلقا؟ من أين أتاك هذا الحكم؟

ثم إن هناك محذورا آخر، ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول إنه يعتق عليه، لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق، لكن يدفع هذا الإيراد بأن هذا ليس قصده التمثيل وإنما قصده التأديب. وما معنى قولنا إذا مثل بعبده عتق؟ يعني لو قطع أنمله من أصابعه عتق، صح؟ هذا معنى التمثيل. ولو قطع ظفرا من أظفاره لم يعتق، لأن الظفر في حكم المنفصل. أين؟ ها؟ كيف؟ بيت المال فيه شبهة، السرقة من بيت المال فيه شبهة. نعم؟ أين؟ الدرس القادم مراجعة إن شاء الله في البلوغ. إيه نعم. فظاهر التعليل أنه لا يعتق لأنه لم يقصد التمثيل، ولكن لو أن القاضي حكم بعتقه سدا للباب لئلا يدعي كل سيد أنه قطعه خطأ. وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقينا أنه خطأ وما شككنا فيه. نعم. إذا إذا كانت تملك عليه مثلا أخوه وأبوه وكانت تهدم مؤونة، هل يجب له أن يأخذ اكثر حاجة أو يأخذ نفقة؟ يأخذ ما فيه حاجة. إيه نعم. كمال سرقة الذمي في دار الإسلام تجب القطع. إيه نعم، تجب القطع وينتقض عدوه أيضا. لا، ليس من الذمي، ها؟ المسلم يسرق. اي نعم يسرق لان ماله محترم. ها قل. المزارع عرفت من المزارع الخارجية مزارع البيت، وقل لي هل ان يقطع لا؟ اذا كان عليه حائط بستان لا على الحائط. اي نعم. اذا اكل ولم يشرب. إذا أكل فالحديث ورد في التمر وغيره. غيره لا، غيره محترم. محترم كل شيء. نعم. أي نعم. لا لا، أنا أعلي ورد الشفاعة من غيره المولى مصروف كل واحد لا يجوز. ألم يمر عليك حديث أسامة بن زيد؟ اي ما يخالف، لان قلنا الظاهر ان الامر يتعلق بمن له التنفيذ وهو الامين. هذا يرجع الى الضابط، نقول خف الله وعامل الناس على حد سواء. هل يجوز؟ قد القصاص ولا حد؟ الظالم يجوز، لأن المقصود إعدام، بخلاف القصاص فإن المقصود الاقتصاد. سليم. أولا السرقة ما هي؟ أخذ المال على وجه اقتسام مالك أو نائبه. تمام. طيب، للقطع في السرقة الشروط، منها بلوغ النصاب. فما هو النصاب؟ النصاب. طيب، وهل ثلاثة الدراهم نصاب؟ ها؟ لكن الآن ما تعلم، فأسألك هل هي نصاب أو لا؟ لا، هل راح هذا الرسول؟ الآن لا تعلم. طيب، نعم يا عبيد. ها؟ كيف؟ في خلاف. طيب، وما هو القول الراجح؟ أن النصاب ربع دينار، وأن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، فهي متقومة فقط. طيب، لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، لا. أيها الإخوة، القرآن في ختام هذه المادة مطلق، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة سنة حفظ القرآن مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف